الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. هنأخذ نص الساعة الأولى في عرض باب في حديث الأحكام، والنص الثاني نجمع فيه الأبحاث إن شاء الله. الباب هو باب النهي أن يبيع حاضر لباز، باب النهي أن يبيع حاضر لباز. من هو الحاضر ومن هو الباز؟ وهل لا يزال هناك أهل حضر وأهل باز أم ماذا؟ إذن نقرأ أحاديث الباب ثم ننظر فيما ذكره الإمام الشوكاني رحمه الله من تأول لهذه الأحاديث. تفضل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلفظ الرباع ولا يبيع حاضر الرباع. فقيل لابن عباس: ما قوله لا يبيع حاضر الرباع؟ لا يكون له استخدام. قال لا يكون له استخدام. قال سماع لازم يكون في قال. الحاضر ساكن الحضر والباني ساكن الباني. قال في القانون: الحضر والحاضر والحضارة وتمسح خلاف البادية. والحضارة الإقامة في الحضر. ثم قال: والحاضر خلاف البادية. وقال: البدو والبادية والباكات والبداوة خلاف الحضر. وتمسى أقام بها وتبادى بشبهها بأهلها، ومن ذا المبدعين وبدعين وبدع القوم خرج من البادية. قال لهما في مسند أحمد بن طريق عطاء بن سالم عن حكيم بن أبي يزيد عن حكيم حدثني أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عباد يلزم الله بعضهم من بعض، فإذا استنصح الرجل الرجل فليستنصح. رواه أبي يزيد من حديث جاد مسلم. فإذا تنصح الرجل الرجل فليفضحه. قوله لا يلقوا الركبان يأتي الكلام عليه. قوله سلطانا اسمين مملتين. قال في المدح وهو في الأصل القيم للأمر والحاكم، ثم استعمل إلى تلك متوجه إليه والشراب لغيره. لما تعريفات لمعنى الحاضر ومعنى البادي ومعنى السمسار، يعني كلام في اللغويات. ما اعتقدش ان فيه كبير مشكلة في فهم من هو الحاضر ومن هو البادي، لكن ربما يكون اشكال في يعني تطبيقات عملية لهذه الاحكام في واقعنا المعاصر، ربما اللي يعني تقلصت فيه مساحة البدو على مساحة الحضر. هل يمكن ان نعتبر الان مثلا الريف والمدينة هما مقابل البدو والحضر مثلا، او ممكن نتكلم على ما ياتي من خارج البلاد

إلى الحكم. يكون بيع الحاضر للمال المحرم على الأمور، وسواء كان بأسرة الأفلاح. يعني أنت لو خبته تعالى يا عمي أنت عمشي معاك بدل ما حد يضحك عليك ولا التجار يعني يخدعوك أو يحتالوا عليك، يعني أنا أودي لك كده لو واحد محترم يشتري منك. طبعا ببراطة حمية ودي بتحصل على فكرة لما تنزل مثلا شارع عبد العزيز ولا أي مكان تلاقي ناس كده إيه مش على الأركان كده في النواصي كده، عايز غسالة يا بيه، عايز ثلاجة يا بيه، عايز عربية يا بيه، أول بس تدي أنت إشارة برمشك بحجبك بجسمك بشعرة تتهز من دماغك يروح واخدك مكلبشك. لازم أعرف لك محل تاني تروح داخلك واحد هو يسلمك ياخذ العمولة من الدرج 10 جنيه ولا 100 جنيه حسب الأحوال تتدفق سعادتك بقى في البيع. طبعا ده ناصح أمين ربنا يجزيه ألف خير. كمل يا عم. اذا هنا برضو الشوكاني لجأ الى التخطيط. واضح كلام اللي هو ما رواه البروي على عطاء ومجاد ان اللي هو الجواز الجواز مطلقا وتمسكوا باحاديث النصيحه. والامام الهادي طبعا ده احد علماء الشيعة الزيدية قال ذلك، وقالوا ان احاديث الباب من فجأة. انا لا استريح لادعاء النفس، ليس معنى ذلك انني انكر الناس، لكن التساهل بادعاء النفس ربما يؤدي الى ابطال الاحكام. اي واحد الدنيا كده لفه بدماغه ولا ده منسوخ، ومش هتعني انك انت تجيب احاديث او نصوص عامه تمسك بها اي نص، لكن النفس لا يثبت الا بدليل. يعني ابطال حكم شرعي ثابت بدليل لا يجوز ان يتساهل في ابطاله بمجرد شبهه او بمجرد تاول، لابد ان يكون هناك نص قاطع يدل على النفس اذا يعني افترضنا وجود مثل هذا الامر. وبالتالي نقبل التخصيص، ما فيش مانع ان احاديث النصيحه ممكن تخصص ب احاديث النهي عن الوارد عن البيع حاضر البادي ويستثنى هذا منها ربما. لكن ماذا لو امكن الجمع؟ ماذا لو امكن الجمع؟ انه لا باس ببيع الحاضر للبادي اذا كان في ذلك مصلحه للحاضر ومصلحه للبادي. وهو ممكن البدوي يدخل فعلا السوق ويخدع وانا الوحيد لا اطلع فعلا وانقذه من هذه الخديعه، هذا وارد ربما. فبالتالي الامر لا يمكن ان يعني نفترض النفس على اعتبار ان فيه احاديث تدل على جواز النصيحه وان هذه الاحاديث ضد النصيحه فافتراض النفس، وبالتالي ربما الجمع يكون اولى من افتراض النفس او غيره. تفضل. تاثير ان احاديث النصيحه في احاديث الباب ليس موجود وخصوص الوجه لان بيع الحاضر للباب قد يكون على غير وجه النصيحه. صحيح. تمام. واضح كلام جميل. لما روحنا يجوز بيع الحاضر للبادي، اقصد اي بيع؟ بيع الغش والخديعه؟ لا، نقصد بيع المسلم للمسلم اللي هو خالي من الغش والخديعه واللي فيه امانه. وبالتالي اذا افترضنا ان البيع ده فيه غش وخديعه وتدليس وكذب، اذا ليس هذا هو بيع المسلم للمسلم وليس البيع الشرعي. طب الرد على دعوى النفس والمتابعة عن دعوى النفس لأن هذا كان تصح عند العلم في دراسة الناس ولم يقرأ ذلك،

كل حول شباب. اتفقنا يا شباب على ان حضرتك اللي عامل البحث. اتفقنا على ان احنا نشتغل بدينك مبسوط يعني تكتبيلك يعني لكن انت تشتغل وتجمع البحث. وبالتالي اي محاولة هنكتشف فيها ان البحث موضوعش هيكبر سيلة النجاح والرسول هيبقى حد عرب كبير. اتكلم بجد. لا هي يعني كنت في النهاية يعني هي غالبا بالنسبة ليكم نجاح والرسول مش تكلفكوا حاجة. انت في النهاية ما انتش طالب في المحافظة اللي طالب. فعالي يعني مش مشكلة. لكن هي هيبقى شكلها يعني انا شخصيا لا اقبلها. أي طالب محترم في دراسات عليا ومع ذلك مستوى والجامعة أقل من قسم صغير عايز كده يعني يكتم واجبات. قلت لكم أقدم مستوى متواضع في البحث تتعلم من خلاله تكتب جملة تتعلم ترتيب تتعلم مصادر تتعلم ازاي تقوم عبارات مفيدة حتى لو كان الأداء متواضع. كلنا بدأنا بشكل طبيعي بدأنا صغيرين غلطنا أخطأنا صحح لينا ربما عوكدنا على الخطأ ككل خطأ. فلكن بهذه الطريقة ربما بدنا نحن إلى حد ما نتعلم كل حد. إنما أننا أتساهل وأدخل على النت أو أي شيء ده بيحصل في كل سنة للأسف في كل سنة وأقول مرة في كل سنة إن الناس شكلها محترم. قلت لكم نماذج كثيرة جدا حتى إن الباحث منه ما بيكلفش نفسه حتى إن هو إذا كان نجاج البحث من السيدة إن هي قد أشرت الباحثة بين هي الكلمة مكتوبة زي البيت. كان في بحث زي سفرت للزميلة اسمها هناء الحناطي كل من كتب في العينة باستثناء 3-4 كلهم واخدين بحثها كلهم واخدين بحثها. طبعا ده بعتبره الحقيقة يعني ايه يعني كده كنت من فشل. لا ده سوء أدب مفيش نزولة ونظر النظر دي صف تدعى صف بركة. وأنا لا أرتضي إن أنا تكون المعاملة معايا بهذا الشكل. يعني أنا بحاول الحقيقة إن أنا أدي واجبي بحيث تتعلم. انا مش واخد الامور يعني ماما البعض يتصور ان انا متشدد او يعني انا يعني باكلفكم فوق الطاقه. لما بعمل امتحان تحريري في قاعه البحث وبعمل سفة وبعمل كذا هيجي انا مستشعر اشكاليه البحث العلمي الفقهي مستشعر اشكاليه مستوى الدراسات العليا